عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانكس موانيا دي تشانل عرب بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس كلمة كان أو الفعل كان لكن استعمالا وليس نحوا. هرئني إن شاء الله كم أكن بلاجار كاتا كان تتابي تشرب كأنيا بكان تتبحسنيا. وهذا الدرس موجود في كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 23 صفحة رقم 119. دان بلاجرانيا أدادي بكو تكلم العربية جلد 2 بلاجران 23 هلمان سراتو سمبلان بلس. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مرحبا بكم من جديد. كلمة كان، حتى تفهمها جيدا استمع إلى هذه الأمثلة. كان إتو أجر أن دا من فهمين يا دنان بايك أتو دنان باقوس سلح كان من دنار كان ببراباشون توه أتو كلمة إني. لو قلت لك مثلا أنا أستاذ، كلاو سيبلن مثل كان أنا أستاذ سيجرو، ما زمن هذه الجملة؟ أبا زمن كلمة نيا إني؟ ستقول يا أستاذ هذه جملة اسمية ليس لها زمن. أنت أكن بلن يا أستاذ إني كلمات أتو جملة اسمية تدأد زمنية. لا، في الحقيقة لو تكلمت بالجملة الاسمية فمعنى هذا أننا في الزمن الحاضر. سبنرنيا كلو أن دبر بتشارات دنان كلمات أتو جملة اسمية إتو أرتنيا كتبر بتشارات دي زمن سدن أتو وقت سكران. يعني أنا أستاذ الآن أرتنيا سكران سيجورو، صحيح؟ طيب، الآن أريد أن أقول لك أنا طالب ولكن في الماضي. سكران سيامو بيلان أنا طالب سيامريد لكن ليس الآن تتبيبو كان سكران. الآن أنا أستاذ سكران سيسدهجورو. في الماضي دي زمن ينلالو أنا طالب سيامريد. هل أقول أباكه سيابلان في الماضي أنا طالب دي زمن ينلالو سيجورو؟ لو ترجمتها إلى اللغة الإندونيسية أو إلى لغة أخرى ربما تكون صحيحة. كلو أن من ترجمه كنيا كبحث إندونيسيا أو كبحث لين ممكن جادي بالنار دي زمن ينلالو سيامريد. كمارين سيامريد، صحيح؟ ممكن، هذا صحيح. لكن في اللغة العربية هذا ليس صحيحا. تتبيدي بحث عرب إتوتي دا بتل في الماضي أنا طالب، لا. إذن ماذا نقول وما الصحيح؟ جدي أبا ينكمي بلان دن أبا أتو منا ينبنار. الصحيح أن تستعمل كلمة كان ينبنار إتو بكي كتا كانا، ولكن طبعا ستستعملها مع الضمائر المختلفة. تتبي بس تي أكن بكي نياد دنان كتغنتي ينبربيدا لأنها فعل كرنا إتو كتكرجة. إذن ستقول في الماضي أنا كنت طالبا دي زمن ينللو إتو سايا مريد، تمام؟ كنت. إذن معنى كنت هنا فقط زمنية. جدي أرتنيا كنت دي سني هنيا أنتو زمن بربه زمن أتو من جنتي زمن، ليس لها معنى بنفسها هنا تدا أدا أرتنيا سنديري دي سني. أنا كنت طالبا، أنا كنت مريضا، كمارين سايا ساكت تلح ساكت، كنت مريضا، تمام؟ كنت مسافرا، تمام؟ كمارين سايا برجلانا، كنت مسافرا. إذا لا نقول جديك متدأ بلان أنا مسافر أمسي، لا يمكن، تداء ممكن، أنا مسافر أمسي، هذا لا نتكلم به في اللغة العربية. كتا تداء بربتشارة دنان إني دي بحث عرب. تمام؟ إذن مرة أخرى جادس كالي لاجي، لو أردت أن تتكلم بجملة إسمية في الزمن الماضي استعمل كانا. كلو أنت موبر بتشارة دنان كلمات إسمية أتو جملة إسمية دي زمن ينجللو بكي كانا. إذن أنا كنت مريضا، أنت كنت مريضا، أنت كنت مريضة. خلاص سدى. طيب أنا كنت طالبا دولو سايا مريد، والآن أنا أستاذ دان سكارن سايا جورو. صحيح. طيب في المستقبل دي وقت ين أكندة، هل أقول في المستقبل أنا عالم مثلا؟ دي وقت أكندة سايا أوران علماء مثل كان أوران أهل علمو. في المستقبل أنا عالم، هذا خطأ في اللغة. كلو بلان في المستقبل أنا عالم يتوسى له دي دلم بحسانيا، أو لا نستعمله في الكلام أتو كمية دأبك نيادي بربتشارة. إذن ماذا نقول؟ جدي أبين كمي بلان، نقول في المستقبل سأكون عالما. سأكون سيأكن من جدي، سأكون عالما سيأكن من جدي أوران أهل علم أتو أوران علماء. طيب مثال آخر شنته لين، كنت نحيفا كمارين أتو زمن دولو إتو سايا كوروس، كنت نحيفا، والآن أنا نحيف دان سكران سيجوغا كوروس. تمام. في المستقبل هل أقول في المستقبل أنا سمين دي وقت أكندا تان سايا جمو؟ لا، نقول في المستقبل سأكون سمينا، سأكون سمينا. إذن كان يكون، كان يكون، كنت سأكون، كنت ستكون، كنت ستكونين. تمام. مثال آخر، كنت ضعيفا كمارين سيلمه ضعيف، والآن أنا ضعيف تنسكرن جوجا سالمه. تمام. في المستقبل سأكون قويا، دي وقت أكندة إتو سيأكم من جدي قوات، سأكون قويا. طيب نغير الضمير، هيا نغير الضمير أيو كتا من جنتي أتو بربه كتا جنتنيا. مثلا أنت يا محمد كنت قصيرا، يا محمد وهي محمد كمو إتو كمارين بندا، كنت قصيرا، والآن أنت قصير دان سكران كموجوغا ماسي بند، أنت قصير. في المستقبل ستكون طويلا إن شاء الله، ستكون طويلا إن شاء الله دي وقت ين أكن داتان أتو زمان ين أكن داتان أندا أكن من جادي تنجي، ستكون طويلا إن شاء الله. تمام. طيب وهذا هو درسنا اليوم دان إتو بلاجران يهريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات، لو أدبرتني أنسى لك أن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.